أتاني فتى الإسلام بالليل ساريان على خيره والسيء في الصدر شاكيا، فقلت سلام الله اصرني في ثلاث، فإني قدير الحزن من فرط ناديا، فقلبي من الأحزان قد صار جمرة، ودمع الجوى نهر على الخد جاريا، تذكرت أوتادا أسودا وإخوة، وأعلام صدقي يعتلون الله وصيا، فأيامهم ذكر وحلم ودعوات، ويدعون للرحمن يكون صاديا، يبينون أمر الدين يحيون سنة، وليل الدجى حلا فالكل باكيا، لهم تاجر بالذكر يا حسن ذكرهم، فمن لي بمثل القوم إن كنت شاكيا، أيا فارس الإسلام يا رحمة غادت، تلين قلوب الناس للعلم راويا، أيا فارس الإسلام يا رحمة غادت، تلين قلوب الناس للعلم راويا، هجرت لذيذ النوم ما كنت لاغيا، أقول وإن الله للقول شاهد، أقول وإن الله للقول شاهد، بأني رأيت الخير من فيك باديا، سليمان يا خير الرجال تحية مزمنة بالحب رد صواديا، سليمان يا شيخ القصيم فنظرة إلى صاحب أمثال بالمبلى ياليا، أيا فارس الإسلام بالله دعوة، ونفسا على الأحسان إن كنت راقيا، أيا فارس الإسلام بالله دعوة، ونفسا على الأحسان إن كنت راقيا، أيا فارس الإسلام دونك مقلبي، وضم جراح القلب طب فؤاديا، فدونك أرقى الناس تسعى لقصيها، وفجر عيون العلم تروي السواقيا، ألست الذي تروي حديث نازلين، فينساب نور الحق من فيك شاديا، ألست الذي تبني من العلم مجدانا، على سالم لشريعات الحق الباقية، فهمك بعث العلم بعد رقاده، فتوقير مضعيا وتبدو راميا، فهيا فتى الإسلام هذه دلالتي، فصوِّر سهام الحق قد كنت راميا، وجدد لأمر الدين ما كان مهملا، وحطم قيود الكفر لا تكن واليا، سليمان يا شيخ إنك أنت قلوبنا، محبتكم أضحى تعم النواجيا، ولكن غدا قوم يعيشون فضلكم، ويدعون فيك الشر دوما مواسيا، يقولون هذا الامر ارحام مجانا، واصبح بين الناس شمسا وثانيا، اقول لهم موتوا بغيظ وحرقات، وعيشوا على الاسماك شج المناقيا، وعظوا من الاحصان الشر ترهيكم، وصيحوا على الاشجار يرجو الضراحيا، وعظوا من الاحصان الاشجار ترهيكم، وصيحوا على الاشجار يرجو الضراحيا، فإن فتى العلوان قد فاق صحبتكم، فهلا فتى الميت يكون مساويا. ونكثير أقداما تزيد المآسيا ونعلن أن الله يهدي بفضله فيرفع ذكر المرء في الناس عاليا ويحجب حب الناس عن بعض خلقه فيؤدي حقود القلب من كان باغيا فهذا له ضرب وقتك مكرم وربك وهاك يزيد مغاليا أيا مزرع الإسلام يشوك كم عادت تسد طرق الظلم تدم نواصيا أقول وأدعو الله أفضل جميلا وأفضلت إني لم أزل بعد داعيا نظمت عقود الشعر حبا لشيخنا وحبا لأهل الحق بالصدق شاريا نجلهم دوما على الحق إما شوا فإن غفلوا سهوا هتفنا الآياتيا فنتبعهم للحق والحق رائد فمن رمى غير الحق صار معاديا فمن رمى غير الحق ضل طريقه فيصبح مشلولا وقد كان ماسيا فلا سلم الرحمن من كان مركبا ليركبه فساق شيخا وقاضيا فلا سلم الرحمن من كان مركبا ليركبه فساق شيخا وقاضيا فهل ضيع الاسلام الا منافق وعالم سوء صار بالدين شريكا يزين كف القوم فكرا وواقيا وضيع الاسلام الا مجاهيل فيصبح فتانا ويمسي مرابيا لقد نزل كل الناس من هان فعله فاصبح مكروها فابتا راضيا فامه خير الناس تشكو جفا وتشكو هجوم الغرب تشكو الأعادية فأمة خير الناس تشكو جفاءنا وتشكو هجوم الغرب تشكو العربية فأين الرجال الجود أحفاد أحمد وأحفاد خير الناس من كان ناديا فبالأمس كنا جوحا تنبيضينا فبالأمس كنا جوحا تنبيضينا بشيخ فطاع الشيخ للرب حاليا فأدعو إله الكون ربي وخالقي وباعث كل الناس منشرا وصيا بأن يحفظ الرحمن كل مجاهد وحسبي إله الحق ربا وكافيا فاللهم ربي عن البعد جنة أباريق خمري يوهبون الجواريا وصلي إله الكون دوما وسرمدا وسلم على من كان بالحق خاطيا على أحمد المختار ما بان كوكب وما